بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، فاليوم هو الثلاثاء الموافق للعشرين من شهر جمادى الآخرة عام 1401 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس 81 من دروس كتاب تيسير العزيز الحميد الذي يتحدث عن مسائل التوحيد. وعندما نقول اليوم نريد به اليوم الذي انقضى قبل صلاة المغرب، وإلا فإن الليلة هي ليلة 21 من الشهر، وفي الحساب الإسلامي تحسب الليلة مع اليوم الثاني، فإن الحساب في الإسلام متعلق بحركة القمر، وحركة القمر تبدأ في الليل، فالليل يسبق النهار في التاريخ الإسلامي، لكن في التاريخ غير الإسلامي لهم هناك فيه صور، منهم من يجعل ابتداء النهار من صباحه، ومنهم من يجعل الليل نصفين، نصفا لليوم السابق ونصفا لليوم اللاحق، لكن التاريخ الإسلامي هو الليلة تسبق اليوم لأنه متعلق بالقمر، والقمر خلقه الله عز وجل لينظم للناس الحساب، فإن القمر يبدأ صغيرا ثم يستمر في الكبر حتى يصبح بدرا في أيام البيض في الليلة 15 من الشهر، ثم يعود يصغر مرة أخرى منذ خلقه الله عز وجل إلى اليوم، وهو على هذا النمط لا يتقدم ولا يتأخر. ولو لم يجعل الله عز وجل للناس القمر سهلا ميسورا يدركون به الحساب لاضطربت حسابات الناس، لأن الحساب الشمسي عن طريق الشمس لا يدركه كل إنسان، والناس في قراهم وفي بواديهم وفي الصحراء وفي الجبال ليست عندهم القدرة على أن يحسبوا بالطريق الشمسي، ولهذا جعل الله عز وجل القمر. من الذي جعل القمر يبدأ صغيرا ثم يكبر ثم يعود صغيرا لينظم للناس حسابهم؟ الله عز وجل. وهذه من علامات توحيد الربوبية، توحيد الخالق سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل خلق هذا الكون وهيأه لحياة الإنسان، فما من شيء يحتاجه الإنسان في الدنيا إلا وقد يسره الله عز وجل، وهذا من أكبر الأدلة على الخالق سبحانه وتعالى، فإن هذه الظروف التي على ظهر الأرض لا يوجد مثلها على كوكب آخر في حسب علمنا، بل إنما يوجد في هذه الأرض. ونظام الأرض نظام عجيب في مكانها وفي حجمها وفي حركتها وفي بعدها عن الشمس وفي ارتباطها بالقمر وفي شكلها ومكوناتها من بحار فيها مياه، ومن أرض ترابية، ومن جبال تمسك توازنها، كل ذلك دليل على حكيم خالق عز وجل. كذلك الغلاف الجوي الذي يحيط بالأرض من كل مكان ينتهي في نقطة معينة بعد قرابة 30 أو 40 كيلو تقريبا، أو 50 كيلو إذا حسبنا ما يتعلق بالرياح الشديدة، لأن حول الغلاف الجوي رياح شديدة تحافظ على هذه الأرض، فكل النيازك والشهب التي تنطلق من أعماق الفضاء لو لم يكن هناك رياح تجرها إلى جهة الخارج كانت الأرض قد انتهت. وفي قوله تعالى: والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، كم ينطلق من الفضاء من شهب، ما الذي يمنعها من الدخول الأرض؟ ما يسره الله عز وجل حول الأرض من نظام يحفظها ويحفظ حركة الإنسان. الإنسان إذا اتجه في النظام العادي، إذا اتجه إلى جهة الحرارة تزداد الحرارة، والشمس مصدر للحرارة، فإن اللهب المنطلق من الشمس ما بين قاعدته في الشمس وبين رأسه البعيد، يقول علماء الفلك قرابة 70,000 كيلو. فتصوروا مقدار هذه اللهب وهذه الشمس المحرقة التي خلقها الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض، وهي لا تزال بنفس اللهب ونفس الاشتعال، فإنها تشتعل بطريقة مستمرة، وينقلب ما في داخلها من مادة مشتعلة بالاشتعال إلى مادة أخرى مشتعلة. وكان يقدر علماء الفلك عمرها 2,000 سنة، قالوا ستنتهي بعد 2,000 عام، ولكن عندما درسوا هذه الشمس وإذا بها تتفجر طاقات، وهي في نظرنا لا تزيد ولا تنقص حرارتها، فكلما اتجهنا إلى الشمس يفترض أن الحرارة تزيد، لكن النظام الأرضي لا، كلما تتجه إلى أعلى كلما تزداد البرودة إلى منطقة معينة، ثم بعد هذه المنطقة تبدأ الحرارة. لماذا؟ لأن الله عز وجل أراد أن يبقى الماء في الأرض موجودا، وإلا فلو لم يكن هناك حاجز من البرودة يعيد أبخرة الماء لتبخرت المحيطات والأنهار ولجفت الأرض، ولكن من رحمة الله عز وجل ونظامه لهذه الأرض أن جعل هذا النظام يحفظ ما في الأرض من ماء، كلما طلع بخارا رجع مطرا، كلما طلع بخارا رجع مطرا. قد يقول قائل أن المطر يأتي من السماء ولا يطلع من الأرض، لو كان المطر يأتي من السماء فكم مدة بين وجودنا وبين خلق الله الأرض؟ لا نستطيع إحصاءها. لو كان من ذلك التاريخ إلى اليوم ينزل من السماء مطرا على طول، كيف تكون الأرض؟ كان قد غرقت وانتهت. لكن ما بالنا نرى البحار كما هي والأنهار كما هي، نفس الماء يطلع ثم يعود، وهكذا حركة دائبة. فنظام الأرض في توازنها وفي كثافة قشرتها وفي بعدها عن الشمس وفي نظامها العام مهيئة لحياة هذا الإنسان، فإن الله سبحانه وتعالى خلقها وهيئها لحياة هذا الإنسان. الطعام مهيئ بأنواعه المختلفة، أنواع الثمار، أنواع الحيوانات والدواب، كذلك الماء حركته دائبة، يعني يصعد ثم يعود مرة أخرى وهكذا. فهذه الأرض مهيئة لحركة الإنسان، والقمر يتابع الأرض ويحسب لأهلها الحساب، لو لم يكن هناك قمر ما استطعنا أن نعرف الحساب. فالقمر إذن مهمته أو القصد من إيجاده أن يحسب للناس الحساب، فالقمر يراه كل الناس، والقمر حركته ليلية، هو متحرك في الليل والنهار، لكن مهمته ليلا، لأنه إذا طلعت الشمس اختفى القمر، والقمر إنما يعطينا الضوء من الشمس، ينعكس كالمرآة يعكس نور الشمس، والذي يجعل القمر يصغر هو وجود الأرض في الحركة بين الشمس وبين القمر، وهكذا بنظام دقيق. ولهذا الفلكيون يعرفون متى يقع الخسوف، لأن حركة الشمس حركة حسابية دقيقة، حركة هندسية دقيقة، فيحسبون بالحساب ويستطيعون أن يعرفوا متى تصبح الشمس في نقطة بين الأرض، متى تصبح الأرض في نقطة بين الشمس وبين أن يصبح القمر أو الأرض في نقطة بين الاثنين، إما أن يكون خسوفا أو يكون كسوفا، فإن كان مع الشمس كان كسوفا وإن كان مع القمر كان خسوفا، فالأرض تكون في نقطة بين الشمس وبين القمر في وقت غير وقتها، لأن الخسوف متى يحدث؟ في ليلة البدر، ليس في أول الشهر ولا في آخره، ويفترض في ليلة البدر أن يكون البدر صافيا كاملا، ما باله يصغر، الحركة يكون فيها ميول. ولهذا علماء الفلك يدرسون هذه دراسة لا علما بالغيب. قد يقول بعض الناس كيف يعرف الفلكيون الخسوف والكسوف بالدراسة الرياضية؟ فإذا حركة القمر وحركة الشمس وحركة الكواكب جميعها كلها حركات مقدرة. فالقمر جعله الله عز وجل ليحسب للناس الحساب. فإذا الحساب الإسلامي الليل يسبق النهار. ولهذا في رمضان إذا يعني يعلن عن دخول رمضان ويصلي الناس التراويح في أول ليلة قبل الصيام، لأن أول ليلة هي ليلة الشهر، فدخول الشهر في الحساب الإسلامي هو بالليل قبل النهار. فإذا نحن إذا قلنا اليوم نريد به اليوم الذي صلينا المغرب في آخره، وإلا فإن الليلة تتبع اليوم القادم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم. ما أكمل الدرس السابق يا حديث 195. قال الشارح رحمه الله: وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى قبر أمه لما اعتمر فاستأذن ربه أن يستغفر لها فنزلت هذه الآية. نعم، هذا الحديث قلنا في الدرس الماضي تحدثنا عن وجوده في صحيح مسلم، وقلنا أن العلماء القدماء يوصون طلاب العلم وهم يرجعون إلى المصادر في الحديث وغيره أن يحرصوا على الاعتماد على نسخة معتمدة عليها سماعات، لأن النسخ في الماضي كان هناك ما يسمى بالنساخ، وهم الذين يبيعون الكتب مثل المكتبات اليوم. كان الناسخ ينسخ بيده أو يستعين بنساخ في متجره ينسخون الكتب، ولكن قد يوجد من يدخل في الكتب ما ليس منها ويذكر السند ويركب السند، فالذي لا يعرف هذه الحقيقة ربما يظن أن كل كتاب يوجد فيه حديث يكون صحيحا، وأن كل كتاب يكتب ويطبع أنه يعتبر كتابا موثوقا، وهذا خطأ. بل بعض نسخ الكتب الصحيحة ينبغي أن نتأنى في قبولها. لماذا؟ لأن الكتب القديمة إنما انتقلت إلى الناس عن طريق النساخ، والنساخ لا نضمن أماناتهم، ليسوا كلهم على سواء، فكل كتاب لم يكن عليه سماعات من العلماء أو لم يهتم به العلماء في الحقيقة لا ينبغي لنا أن نستعجل في قبول رواياته. فأشهر ما عندنا من الكتب في السنة الكتب الستة، وبعض المحدثين يتجاوز فيقول الصحاح، الحقيقة ليست كلها صحاح، إنما فيها فقط الصحيحان البخاري ومسلم، وأما السنن فإن فيها الصحيح والضعيف، لكن العلماء اتفقوا على أنها على أن الكتب الستة هي صالحة للاعتماد عليها في العودة إلى معرفة الأحكام الشرعية، لكن غير الصحيحين ينبغي التثبت. أما في الصحيحين وما كان في مقامهما فإن التثبت يأتي عن طريق النسخ. يقول ابن الصلاح وهو من علماء الحديث في القرن السادس أو السابع، يقول رحمه الله: من أراد الاحتجاج بحديث من صحيح مسلم وأشباهه أن ينقله من أصل مقابل على يدي ثقتين، يعني يكون هذا النص هذا النسخة مقابلة على يدي ثقتين من العلماء المشهورين بأصول صحيحة متعددة مروية بروايات متنوعة، ليحصل بذلك مع اشتهار هذه الكتب وبعدها عن أن تقصد بالتبديل والتحريف الثقة بصحة ما اتفقت عليه تلك الأصول، فقد تكثر تلك الأصول المقابل بها كثرة تتنزل منزلة التواتر أو منزلة الاستفاضة. إن هذا الكلام قلناه في الدرس الماضي أن الحديث الذي ورد في مسلم والذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، وقال استأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي. فالعلماء يرون أو بعض العلماء يرى أن الذين ماتوا في الفترة قبل أن يأتي نبي ليسوا مؤاخذين، لأنهم لا يستطيعون أن يعرفوا الحق، ليس لديهم قدرة على معرفة الحق. وقالوا الدليل القرآن الكريم قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقالوا هذا في هذا الحديث. والحديث الآخر الذي في مسلم كذلك انفرد به مسلم عن البخاري في كليهما أنه رجل سأل عن أبيه قال في النار، ثم قال عليه الصلاة والسلام إن أبي وأباك في النار. بعض العلماء يرى أن هذا مشكل، لأن أبا الرسول وأمه لم يكن في عهدهما نور النبوة موجودا ولا الدين معروفا، فكيف يؤاخذون؟ هذا رأي بعض العلماء، فيرون أن الأحاديث التي وردت في هذا أنها مشكلة. لكن نحن نقول الله أعلم، ربما أن يكون في علم الله عز وجل أنهما سيبتليان بابتلاء في الآخرة مع من يبتلي الله في الآخرة، مثل من مات وهو صغير ومن مات ومن عاش يعني معتوها ولا ليس عاقلا، ومن كان من هذا النوع، وكذلك أصحاب الفترة أن الله يوم القيامة يقيم لهم حسابا، يقيم الله لهم ابتلاء يبتليهم فيأمرهم بأوامر وينهاهم عن نواهي، والله يعلم ما سيكون منهم، لكن ليقيم الحجة عليهم. فربما والله أعلم أن أبا الرسول وأمه ممن سيمتنع عن قبول الأوامر. ألا ترون عمه أبا طالب كم حاول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسلم، حتى عند رمق الموت جاءه إلى بيته وقال يا عم قل لا إله إلا الله، قل كلمة أحاج لك بها عند الله، فأبى أن يقول، وقال إنني أخشى أن تعيرني نساء قريش. انظروا إلى الأنفة الكاذبة، كما قال تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. العزة بالإثم هي هذه، بعض الناس تأتيه العزة في وقت ينبغي أن يذل، لأن ذكر الله ينبغي أن تذل له. إذا ذكر الخالق عز وجل ربك الذي خلقك وأوجدك وهو المالك سبحانه وتعالى لك، إذا ذكر تذل لا تأنف. العزة ليست هنا العزة مع الكافرين، كما قال تعالى أذل على المؤمنين عز على الكافرين، أما في الإيمان أو مع المؤمنين أو مع ربك عز وجل هنا ما في هنا عزة، هنا ذل لله عز وجل. فالشاهد أن أبا طالب جاءته العزة بالإثم فامتنع أن يقول هذا الكلام، فمات على دين عبد المطلب. فإذا عبد المطلب كان مشركا، لأنه يقول أنا على دين عبد المطلب، ودين رسول الله غير دين عبد المطلب، ولو كان هو لكان مسلما. فأبو طالب وعبد المطلب كل هؤلاء ماتوا على الشرك، لكن الذين ماتوا في الفترة هل يعاقبون؟ الله أعلم. هل نقول بأن أبو الرسول في النار؟ يقول بعض العلماء يكره الحديث عنهما، لأنه كان في المدينة النبوية بعض الناس يتكلمون في من مات من آل البيت مع الكفر، فقال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا، وهذا صحيح، يعني احتراما لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نتكلم في هذا الموضوع ونكله إلى الله عز وجل، لكن الحديث نمره كما جاء ولا نرده إذا صح، لأنه ليس لنا قدرة على معرفة الحقيقة إلا عن طريق الحديث، عن طريق النقل. فإذا جاء الحديث قبلناه ولا نرده كما يفعل المؤولة يقولون إذا جاء الحديث يخالف قواعدنا نرده، لا، ما نرد الصحيح بل نقبله، وهذا منتهى قدرتنا، والله لا يكلفنا إلا وسعنا، قد نخطئ لكن لا نلام. لكن لو نرد الحديث الصحيح ونكون مخطئين فإننا نلام عند الله عز وجل. فأنت مطالب بأن تعمل بقدرتك واستطاعتك. فإذا جاء الحديث الصحيح قبلنا، ولو خالف يعني ما في أذهاننا. فأما أن نرد الحديث ونقول أنه يخالف القرآن فإن هذا لا ينبغي، لأن القرآن من الله عز وجل وجاء به رسول الله، والحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتناقضان ولا يختلفان. لكن إن استطعنا أن نجمع بينهما نجمع، ما استطعنا أن نجمع نتوقف، خاصة إذا كان النص صحيحا. فإذا هذا الحديث كل مرة معنا من كلام النووي رحمه الله أنه قال أن صحيح مسلم له أصول متعددة، بعضها عند المشارقة، هما هنا في البلاد العربية هنا المجاورة، تسمى في الماضي بلاد المشرق، وفي الجزائر وتونس وليبيا تسمى المغرب. فهناك روايات المغاربة، والمغاربة يهتمون بصحيح مسلم أكثر من اهتمامهم بصحيح البخاري، ويرون أنه أصح من صحيح البخاري. لماذا؟ أن البخاري رحمه الله يورد في كتابه المعلقات، وما مسلم فقليل جدا معلقات في كتابه. ثم مسلم رحمه الله يأتي إلى الروايات فيجمعها في مكان واحد، البخاري يوزعها بحسب المسائل الفقهية. فيرى المغاربة أن صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري. فيقول هنا رحمه الله النووي أن رواية هذا الحديث ليس في إسناد المشارق أو في بعضها، بل في إسناد المغاربة فقط، ولكنه يوجد مكتوبا على حاشية بعض النسخ وليس في داخل المتن. لكن يقول النووي رحمه الله كما مر معنا أن الحديث صح من طرق أخرى. فإذا منهج أهل السنة والجماعة ومنهج كل مسلم إذا جاء الحديث الصحيح لا يرده بل يقبله، فإن استطاع عقلك أن يفهم فبها ونعمت، وإن لم يستطع فعليك أن تسلم. ما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ هو يقول العلماء طاعته فيما أمر، طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر. يعني تكون أنت تابعا له صلى الله عليه وسلم. فإن الغيب ليس كله ولا جزء منه نستطيع الإحاطة به، العقل ضعيف وإدراكه قليل، كم في الغيبيات من ما لا نستطيع أن ندركه. ولكن المسلم موقفه من الغيبيات التسليم، لكن ليس كل شيء يسمى غيبيا نسلم به، فإن الغيب قد يكون غيبا صحيحا وقد يكون خرافة، الخرافة التي ليس عليها دليل صحيح. فليس كل شيء نقول حتى لو جاءت به الأحاديث في الكتب ولكنها لم تصح ما نقبل، لأن ديننا يقوم على ما صح من الأحاديث ليس على كل حديث. فإن السنة قد ابتلي المسلمون بمن أدخل فيها ما ليس منها، هناك وضاعون وزنادقة كانت الأمة الإسلامية ومستهترون، وكانوا يضعون الأحاديث فكانت ترمى حتى في بيوت المحدثين من بعض أقربائهم، فكان يقال فلان من المحدثين ابتلي بابن أخيه، كان يكتب بعض الرقاع بخط يعني عمه ويضعها في كتبه. فيأتي العالم بعد 20 سنة من جمع الحديث فيظن أنها يعني مما رواه. فإذا العلماء، ولكن العلماء يعني ولله الحمد المحدثين استطاعوا أن يكشفوا هذه الأحاديث الكاذبة وبينوا زيفها، وهم رحمهم الله مثل الصيارفة في الذهب. الآن الصيرفة في الذهب تأتي له بنحاس وذهب ولونهما واحد ويرمي بالنحاس ويأخذ الذهب، وأنت ما تستطيع أن تفرق بينهما. كيف يفرق بينهما؟ حاسة لديه تكشف له الحقيقة. هكذا المحدثون كانوا الحديث إذا جاء حديث موضوع أو يعني منكر عرفوه وبينوه، لكن ليس فقط ذوقا، ذوقا ودراسة علمية. كان يقول فلان لم يسمع من فلان، لأنه في تاريخه أنه لم يقابله وليس في عصره، شيء عجيب. يعني قواعد للحديث في غاية القوة في غاية الجودة، لا تظن أن هذا العلم يأتي هكذا عفوا أبدا. يعني الرجال معروف لهم كتب معروفة، فلان سمع من فلان ومن فلان ومن فلان، وأما فلان فقابله ولم يسمع منه إلا حديثا واحدا، فإذا روى غيره العلماء أنكروا، فلان لم يقابل فلان إلا في الحج، فروا لو عنه حديثا أو اثنين أو ثلاثة قبل، لكن لو روى 500 حديث 50 حديث يرد. الحج كان قليلا، ما كانت فرصة هناك للسماع. وهكذا العلماء كانوا دقيقين جدا في التثبت من صحة الأحاديث. فإذا العلماء رحمهم الله كانت لهم موازين دقيقة في المحافظة على السنة، وهذا من رعاية الله سبحانه وتعالى لهذا الدين. نعم. وفيه دلالة على تأخر نزول الآية عن وفاة أبي طالب، ولكن يحتمل أي أول الحديث هذا كما في ذكر المحقق أن فيه قضيتان. القضية الأولى اتيان النبي صلى الله عليه وسلم لقبر أمه، وهذا صحيح، واستئذانه للاستغفار لها، هذا صحيح. لكن قول الحديث في آخره فنزلت هذه الآية ليس في الصحيح، يعني جعل هذا الحديث سببا للآية لم يصح. إنما الصحيح أن الحديث يعني ما في داخل الحديث من الاستئذان والإذن في بعض ولم يأذن الله في البعض الآخر. أما أنها يعني أن هذا الواقع سبب في نزول الآية فليست في صحيح مسلم، فيكون هذا زيادة من كتاب آخر. نعم. ولكن يحتمل أن يكون نزول الآية تأخر وإن كان سببها تقدم، ويكون لنزولها سببان: متقدم وهو أمر أبي طالب، ومتأخر وهو أمر أمه. ويؤيد تأخر نزول استغفاره صلى الله ويؤيد تأخر النزول استغفاره صلى الله عليه وسلم للمنافقين حتى نزل النهي عن ذلك، فإن ذلك يقتضي تأخر النزول وإن تقدم السبب. ويشير إلى ذلك أيضا قوله في حديث الباب: وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت، لأنه يشعر بأن الأولى نزلت في أبي طالب وفي غيره، والثانية فيه وحده، ويؤيد تعدد السبب. أحيانا عدم تحقيق المسألة يجعل العالم يعني يشتبه عليه أو يضطرب في تقرير المسألة، فيرى أن المسألة يعني أن سبب النزول كان له سببان أول وآخر، وهذا لأنه اعتمد على رواية لم تصح. فإذا المنهج السليم في اعتبار الحادثة سببا للنزول أولا إثبات صحة الحديث أو إثبات صحة كلام الراوي إلى من رواه. فإن صح الكلام بحثنا عن الجمع، لأنه هنا يعني الحديث السابق الذي في الصحيحين وهو حديث المسيب وحضور النبي صلى الله عليه وسلم عند عمها أبي طالب وطلب منه أن يقول لا إله إلا الله فامتنع، قال الراوي أو المسيب قال: فنزلت قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وبعدها قال: ونزلت في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت. فقوله فنزلت، هل هي في نفس الحادثة أم أنها عامة في كل يعني جاءت في موطن آخر؟ أما الآية الثانية فقد حدد أنه نزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت، فكان سبب نزول هذه الآية بالنص هو في قصة أبي طالب. أما الآية الثانية فالعلماء يرون أنها تأخرت. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام استغفر للمنافقين، فقد استغفر لعبد الله بن أبي بن أبي سلول وهو زعيم المنافقين، وعندما مات جاء الرسول صلى عليه واستغفر له صلى الله عليه وسلم وأخرجه من قبره وكفنه في يعني في قميصه صلى الله عليه وسلم. فكيف يفعل هذا وقد سبق له أن نزل قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فقد يقال والله أعلم أن ظاهر المنافقين يسمى إسلاما، لأن المنافقين كانوا مع الرسول وعاشوا معه وصلوا معه وجاهدوا معه ودفنوا في مقابر المسلمين، فلو كانوا مشركين حكما ظاهريا في الدنيا ما دفنوا مع مقابر المسلمين، ما يجوز، بل يدفنون وحدهم. لكن لما أظهروا لنا الإسلام قبلنا منهم، وإن كان في داخلهم الكفر، فحكم هؤلاء غير حكم أبي طالب، لأن أبا طالب أظهر الشرك ومات على الشرك علانية، أما أولئك فقد أخفوا شركهم وكفرهم في قلوبهم وسرى عليهم حكم الإسلام. ولهذا نسمي المجتمع المدني مجتمعا إسلاميا ولا نسميه مجتمعا إيمانيا. لماذا؟ لأنه لو قلنا مجتمع إيماني لحكمنا للمنافقين بالإيمان، والإيمان أصله في القلوب، فليسوا كلهم مؤمنين بل فيهم منافقون. ولهذا في قوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المسلمين، فما وجدنا فيها غير بيت، نعم، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فسمى الله فالإخراج لمن؟ للمؤمنين، والبيت كله طيب فيهم من لم يخرج وهو زوجة لوط عليه السلام، ما نجت. البيت كله مسلم في الظاهر، لأن زوجة لوط في الظاهر مسلمة لكن في الحقيقة منافقة، فسمى الله البيت مسلما ما سماه مؤمنا، لكن الذين نجوا سماهم مؤمنين. إذن الذين نجوا مؤمنون، ونجوا من داخل البيت المسلم، فالبيت المسلم في داخله مسلم مؤمنون ومنافقون. هكذا المجتمع المدني في داخله منافقون ومؤمنون، فلا نسميه مجتمعا إيمانيا، نسميه مجتمعا إسلاميا. وهكذا كل مجتمعات المسلمين لا تخلو من زنادقة ومن يعني ملاحدة في داخل المجتمع، ما تخلو. فما نسميها مجتمع إيماني، ما هناك مجتمع إيماني إلا إذا ثبت لنا أن جميع أفراد المجتمع ليس فيهم من يظهر خلاف ما يبطل، وهذا لن يكون. فإذا لم يتحقق في عصر النبوة تحت توجيه الله عز وجل بنزول القرآن المتتابع على هذا المجتمع وبتربية رسول الله لهذا المجتمع، فإنه لن يتحقق هذا في أي مجتمع آخر، سيبقى فيه دخن لا يمكن أن يصفو، لكن الحكم على الظاهر. فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرى أن الآية تنطبق في حق المنافقين، حتى نزل الله النهي عن القيام على قبورهم أو الصلاة عليهم، وهذا نسخ آخر. فإذا تأخر الآية أو نزول الآية يعني لا يعرف بالتمام متى نزل، فقوله نزلت قد تكون في يعني مكة، وقد تكون في عام الفتح عندما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأن يزور أمه، وقد يكون في غيرها، والله أعلم. ويؤيد تعدد السبب ما أخرج أحمد عن علي رضي الله عنه قال سمعت رجلا يستغفر لوالديه وهما مشركان، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ما كان للنبي الآية. قاله الحافظ هذا الحديث رواه أحمد في المسند وهو حديث ضعيف، وقول الشاهن المحقق علي كرم الله وجهه، فنحن نقول كرم الله وجهه وكرم الله وجوه جميع الصحابة رضي الله عنهم جميعا، لكن العلماء يقولون لا يجوز أن يفرد أحد من الصحابة بدعاء خاص، بل نترضى عليهم جميعا، على أبي بكر وعلى عمر وعلى عثمان وعلى علي. فالاصطلاح الذي أصبح شائعا هو أن الترضي على الصحابة والترحم على من بعدهم. هل يجوز أن نقول فلان من مات من غير الصحابة رضي الله عنه؟ يجوز، إن هذا دعاء، نسأل الله أن يرضى عن كل مسلم. لكن أصبح شعارا، أصبح اصطلاحا مألوفا، إذا جاء بعد في ترجمة الشخص فلان رضي الله عنه كأنه يفهم منه أنه صحابي. لكن يجوز أن يترضى عن غيره، لكن أن يفرد شخص من بين أقرانه بهذا الشعار لا يجوز، يعني لا ينبغي. ما نقول لا يجوز، لأن لا يجوز هذا حكم شرعي تحريما لا نقول به، لكن نقول ينبغي أن نلتزم بالشيء الذي لا يهم. لأن بعض الناس يقول إن علي رضي الله عنه لم يسجد لصنم من قط، فيقال كرم الله وجهه. كثير من الصحابة ممن أسلم في صغاره لم يسجد لصنم من قط، ولم نقل له في حقه هذا الدعاء، لكن هذا أصبح اصطلاحا عند الشيعة الرافضة، فإنهم يفردون علي رضي الله عنه بدعاء خاص، لكن هذا السنة يجعلون لعلي رضي الله عنه كإخوانه من الصحابة، وهو الترضي، لأن الله قال في قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهذا أجمل دعاء للصحابة رضي الله عنهم. هذا الحديث ما صح، ليس صحيحا، هناك روايات كثيرة، هذا بعضها، وبعضها أن بعض المسلمين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر قال في عمه لأستغفرن لك ما لم أنهى، فقال بعض المسلمين لنستغفرن لأبانا المشركين، فأنزل الله الآية الثانية. رواية كثيرة على هذا النمط، لكن كلها لم تصح، وإنما الصحيح هو الماضي، الحديث الأول في مسلم أنه استأذن أن يستغفر لأمه فلم يأذن له، واستأذن أن يزور قبرها فأذن له صلى الله عليه وسلم. وفيه تحريم الاستغفار للمشركين وتحريم موالاتهم ومحبتهم، لأنه إذا حرم الاستغفار لهم فموالاتهم ومحبتهم أولى بالتحريم. طبعا الشخص الكافر أو المشرك إذا مات على كفره أو شركه فإنه وجب على المسلم أن يبغضه لله عز وجل، وأن لا يحبه، وأن لا يعظمه، وأن لا يذكره إلا بما يستحق، لكن لا يزيد. مثلا لو مات إنسان كافر ما تقول مات هذا الزاني، هذا الحرامي، لا، لأن هذه صفات لا تطلق إلا على من قامت به. قد يكون كافرا ولا يزني، قد يكون عفيفا، وقد لا يشرب الخمر، وقد لا يأكل الربا، هكذا يكون منهجه، فما نتهمه بغير ما فيه، بل نصفه فقط بما فيه، ثم لا نصفه شهوة، إنما للتحذير منه إذا كان له شر تركه، أما إن كان إنسانا مغمورا فلا حاجة بذكره. فإذا الكافر المشرك لا يحب ولا يستغفر له ولا يدعى له، فمن دعا له فقد صادم أمر الله، لأن الله يقول ما كان للنبي، وهنا ما كان تأتي على معنيين، ما كان خبر وما كان أمر، كقوله تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، هذا خبر، وقوله تعالى ما كان للذين آمنوا أن يؤذوا رسول الله، فهنا نهي، أي لا تؤذوا رسول الله، فهنا ليس خبرا، هنا نهي، لا تستغفروا للمشركين. فالذي يستغفر يكون صادم أمر الله عز وجل وواجه أمر الله، والذي يحب الكافرين أو الكافر، والله ذكر أنه لا يحبهم إلا من كان منهم ولا يواليهم إلا من كان منهم، فإن هذا شرك، بل قد يكون كفرا نعوذ بالله، فإن من والى المشركين فإنه يلحقه حكمهم ويكون مشركا. فإذا المشرك لا يستغفر له ولا يدعى له ولا يحب ولا يوالى. هل يلعن؟ لا، إلا إذا مات على كفره أو شركه، ما دام حيا لا نلعنه، لا نلعن الكافر، ومن باب أولى لا نلعن العاصي، ومن باب أولى لا نلعن الإنسان الصالح لاختلاف في الرأي أو اختلاف في الفهم، لا، لا يجوز. هذا مذهب الأئمة وهو الراجح، أنه لا يجوز لعن الحي كافرا أو فاسقا أو صالحا، لا يجوز، فإن اللعن هو دعاء بالطرد من رحمة الله، وما دام الشخص حيا فاحتمال دخوله في رحمة الله وارد، قد يتوب الفاجر وقد يسلم الكافر، فإذا لا يجوز اللعن. وهذا مذهب خيار التابعين كالحسن البصري وسعيد بن جبير، وكذلك الإمام أحمد رحمه الله رحمهم جميعا، وقال به جمهور من العلماء، وهو الراجح أننا لا نعود أنفسنا على اللعن. نعم. هذا الباب السابق تعودنا أن نذكر ملخصا لكل باب في نهايته، فنذكر هنا جملة من الفوائد في نهاية هذا الباب. أولا، تأكيد تفرد الله عز وجل بالتصرف في الكون، لأن هذا الباب أورده المؤلف ليبين أن هداية القلوب ليست في استطاعة المخلوق، المخلوق لا يستطيع أن يهدي قلبك أو يمنع قلبك من القبول ولو كان سيد البشر عليه الصلاة والسلام. فنبينا سيد البشر صلى الله عليه وسلم، أفضل البشر على الإطلاق، وفي الجنة مكانة لا يكون فيها إلا رسول الله، أعلى مكان في الجنة درجة لا يحصل عليها إلا شخص واحد، من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يقول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت. فهنا إخبار من الله بأن هداية القلوب لا يستطيعها ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يبين لنا أن الكون لا يتصرف فيه التصرف الكامل والشامل إلا الله عز وجل. فإذا كان الرسول لا يستطيع أن يهدي القلوب فكيف يدعى من دون الله؟ وكيف يستغاث به من دون الله؟ وكيف يرجى من دون الله؟ هذا عمه أبو طالب عجز أن يوجه قلبه إلى الدين. إذن الرسول عبد من عباد الله، مخلوق وليس إله. وينبغي أن نفرق المسلم بين خالقه عز وجل الذي لا يرده شيء ولا يمنعه شيء وبين المخلوق، فالمخلوق قدرته محدودة وليس له قدرة إلا إذا أعطاه الله عز وجل. فإذا الكون كله تحت تصريف الله سبحانه وتعالى، ولهذا إذا احتاج المسلم فعليه أن يرفع يديه إلى الله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. إذا قال ربك قريب عز وجل لما تلجأ إلى المخلوق؟ وهذا نعوذ بالله من الجهل بالخالق سبحانه وتعالى. ثانيا بيان بشرية الأنبياء وعبوديتهم لله عز وجل. النصارى اعتقدوا في عيسى عليه السلام أنه رب وأنه ابن الله الوحيد لأنهم غالوا فيه، فقال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم إنما أنا عبد الله ورسوله. إذن الرسل ليسوا آلهة ولا أرباب، بل هم عبيد لله، وهم أكثر الناس عبودية لله، والعبودية شرف وليست عيبا في الشخص، بل كمال الإنسان أن تكمل عبوديته لله، وقد كملت في نبينا عليه الصلاة والسلام. لهذا قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده، فوصفه بالعبودية لأنه قد أكمل أو كان في قمة سلم العبودية لله عز وجل. ثالثا أن هداية القلوب مما اختص الله عز وجل بها، لأن عندنا الهداية هدايتان، هداية إرشاد ودلالة وهداية قلوب. الله قال في آية أخرى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذن الهداية هنا الدلالة، تدل وتوضح وتبين. أما هداية القلوب ليست لأحد إلا لله عز وجل. رابعا وجوب إفراد الله عز وجل بأنواع العبادة. إذا كان الله هو متصرف وحده في الكون ولا يملك معه مخلوق التصرف، إذن لا تصرف العبادة لغير الله. والعبادة منها الدعاء والاستغاثة والالتجاء، فكل ذلك لا يكون إلا لله. كذلك الذبح والنذر والخضوع والركوع والسجود والقيام، كل أفعال العبادات لا يجوز أن تصرف لغير الله سبحانه وتعالى. خامسا أن الشرك لا يغفره الله عز وجل. أبو طالب مات على الشرك، فإذا والله لا يغفر للمشركين، لأن الله يقول ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، لأن المشرك مؤكد أنه في النار. قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، فالشرك لا يغفره الله. فعندما أراد الرسول أن يستغفر لعمه أبي طالب أنزل الله النهي ما كان للنبي والذين آمنوا، يعني ليس لكم حق فولا ينبغي لكم ولا تفعلوا، لا تستغفروا المشركين. لكن الرسول شفع في عمها أبي طالب فخفف عنه العذاب فقط، لكن لم يستطع أن يخرجه من النار. سادسا، أن الغلو في مدح النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي إلى الشرك، كما مر معنا من قصائد سابقة من قصيدة البوصيري في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، فيها يقول: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. بيت آخر يقول يعني نعم: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث عند الحادث اللممي إلى آخره. مر معنا عدة مقاطع من هذا، يعني وقال: ولن يضيق رسول الله جاهك بي، وهذا أشدها، ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا تجلى الكريم كذا باسم منتقمي. يعني يقول يوم القيامة الله عز وجل من صفات الانتقام، ويوم القيامة يتجلى في صورة الانتقام، فإذا لم ترحمني أنت يا رسول الله وتأخذ بيدي فإنني أخشى من عقاب الله، لأن الله لا يرحم، أعوذ بالله. يعني شديد جدا في حق الله عز وجل. فإذا هذا المدح الزائد في رسول الله صلى الله عليه وسلم أدى إلى هذه الطامات الكبرى. فرسول الله له مكانته، ولكنه عبد من عباد الله، فإذا جاء يوم القيامة ليشفع ما يشفع حتى يستأذن، يسجد، يضع جبهته في التراب في الأرض أمام خالقه عز وجل، ثم يستأذن: يا رب، فيقول الله: ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. إذن هذا مكان الأنبياء، وهو العبودية الكاملة لله عز وجل. فالغلو في مدح رسول الله أدى إلى تلك الطامات الكبرى. سابعا، أن قرابة النبي صلى الله عليه وسلم لا تنفع مع الشرك. إذن إنسان لا يقول أنني من آل البيت أو من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه سيشفع في. هنا عمه الذي حاطه ورعاه قرابة 40 عاما وهو تحت كنفه ورعايته، وحتى بعد النبوة قرابة 9 سنوات وهو يحميه من قريش ويمنعه من قريش، وحتى تحمل في سبيل ذلك الأذى الكثير حتى دخل الشعب، شعب أبي طالب، وحوصر ومنع الطعام حتى أكلوا الجيف من شدة الجوع، ومع ذلك لم ينفعه أنه قريب لرسول الله. لماذا؟ لأن الشرك أعظم الذنوب، وهو مضادة للخالق عز وجل، والله لا يغفر هذا الذنب مهما كان صاحبه. لكن المعاصي التي تكون شهوات للنفس البشرية ويضعف الإنسان بسببها، هذه في رحمة الله. هذا نرى أن آدم عليه السلام أخطأ وإبليس أخطأ، لكن هذا أخطأ خطأ شهوة فتاب الله عليه، وهذا أخطأ خطأ كبر وعناد فلعنه الله. فإذا الخطأ يختلف، فإذا كان الخطأ عن شهوة نفس فربنا رحيم عز وجل، أما إذا أخطأت عنادا لله واستكبارا على الله فإن هذا نعوذ بالله لا يغفره الله. ولهذا جاء في الحديث: إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا، لأنه قال كلمة يضاد فيها أمر الله. وإن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله يكتب الله له بها رضوانه عليه إلى يوم يلقاه. إذن الكلمة الواحدة التي فيها عناد لله وحرب لله ولو كانت صغيرة، والكلمة التي فيها إرضاء لله وقد يتحمل الإنسان في سبيلها العنت والمشقة ونقص الأرزاق، لكن أراد أن يرضي الله فإن الله يرضى عنه بهذه الكلمة الصغيرة. وهكذا الذنوب يكبر حجمها بحسب مكانتها في هذا الدين، فالشرك لا يغفره الله مهما كان صاحبه. ولهذا نرى في القرآن الكريم أن الله بيّن أن بعض الأنبياء أن أباه لم يسلم وهو أبو إبراهيم، وبعض الأنبياء ابنه لم يسلم وهو نوح، وبعض الأنبياء زوجته لم تسلم وهو لوط، والله ابتلى الأنبياء في أسرهم ليبين أن هذا النبي عبد لله. ولهذا جاء في القرآن الكريم أكثر من موطن يعاتب الملك فيها عبده رسول الله صلى الله عليه وسلم، عما في عبس وتولى، وفي الأسرى، في قضية زيد، الملك يعاتب عبده. إذن لا ينبغي لنا أن ننسى كمال الخالق وعظمة الخالق في سبيل تعظيم المخلوق، لا، المخلوق يعظم في حدود العبودية، لكن لا ينبغي لنا أن نتجاوز حق الله عز وجل. هذه بعض الفوائد من الباب السابق. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. هذا الباب يتحدث عن هذه المسألة، وهو لماذا حدث الشرك في الناس، كيف أتى الشرك في مجتمع أصله الإيمان. أول مجتمع في الأرض كان مؤمنا وهو آدم وحواء، فالأصل في البشرية الإيمان. من أين جاء الشرك؟ جاء بسبب جهل الناس بالشرع وجهل الناس بالحقوق، فهم خلطوا بين حق الخالق وحق المخلوق، وهذا من أكبر الأسباب في حدوث الشرك. فللخالق حقوق لا تصرف للمخلوق، وللمخلوق حقوق لا تصرف للخالق. فإذا ينبغي أن نفرق بين خصائص الخالق وخصائص المخلوق، بين صفات الخالق وصفات المخلوق. مثلا في الشفاعة كما مر معنا، الناس في حياتهم الدنيا إذا شفع إنسان عند ملك ولا عند إنسان كبير يقبل شفاعته في بعض الجرائم، فيظنون أن الله كذلك، فيستشفعون بالأنبياء لأنهم قريبون من الله، مثل الوزراء في نظرهم عند الله، فلابد أن يقبل الله شفاعتهم. لا، المخلوق يقبل شفاعة المخلوق لأنه محتاج له، لكن الخالق غني عز وجل، من يستطيع أن يكره الله على أن يفعل؟ ما يستطيع أحد. لكن المخلوق مهما كان غنى فإن قوة المخلوق تقوم على المخلوق الآخر، فلو لم يرضي المخلوق الآخر ما استطاع أن يعيش أصلا. فإذا مضطر أحيانا أن يقبل شفاعة المخلوق بدون استئذان، لكن الخالق لا. فالناس إذا رأوا في حياة المخلوق هذا الوضع قاسوا الخالق على المخلوق، وظنوا أن الله لا يرد شفاعة الأنبياء، فهم يستشعرون بالأنبياء بدون إذن الأنبياء. الأنبياء ما قالوا نحن نفعل عند الله كذلك، ما قالوا. فالخالق أمره عظيم عز وجل، ليس كالمخلوق سبحانه وتعالى. المخلوق ضعيف، والمخلوق محتاج، المخلوق فقير إلى الآخرين، ما هناك مخلوق غني أبدا. حتى أصحاب الأموال من يخدمهم؟ من يحافظ على أموالهم؟ من يثمر أموالهم؟ مثلهم مخلوقين. لو تخلى جميع المخلوقين عن تاجر كبير جدا ولم يعمل عنده، يفلس ويضيع ماله ويسرق وينهب. إذن المخلوق ليس هناك مخلوق غني، هذا مخلوق، الغنى نسبي أو إضافي، أما الغنى المطلق الذي هو لله ليس للمخلوق. فالخطأ وجد في الناس عندما قاسوا الخالق على المخلوق، وظنوا أن الله يقبل الشفاعة بدون اختياره ممن هو من الأنبياء والصالحين والملائكة، وأنه لا بد أن يستجيب لشفاعتهم. فهذا هو سبب الشرك في بني آدم كما سيأتي معنا في كلام الشارح رحمه الله. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: أما تركهم فهو مجرور عطفا على المضاف إليه. هنا يعني جملة إعرابية في العنوان، كيف تقرأ؟ باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم. فيقول هنا مضافة، أن قوله وتركهم مضافة على بني آدم، على كفر بني آدم. فإذا باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم ومعناه، وما جاء أن سبب تركهم دينهم، إذن هنا معطوف على كفر بني آدم. تكون مجرة في المعنى في اللفظ ومشتركة في المعنى مع الكلمة السابقة. نعم. ولما ذكره المصنف، ولما ذكر هنا الهاء زائدة والواو في العنوان زائدة بعد قوله وتركهم دينهم وهو الغلو، الواو هنا زائدة والصحيح هو الغلو لأنها خبر. نعم. ولما ذكر المصنف رحمه الله بعض ما فعله عباد القبور مع الأموات من الشرك أراد أن يبين السبب في ذلك ليحذر، وهو الغلو مطلقا لا سيما في الصالحين، فإنه أصل الشرك قديما وحديثا لقرب الشرك بالصالحين من النفوس، فإن الشيطان يظهره في قالب المحبة والتعظيم. هذه يعني تنبيه من الشاعر رحمه الله، يقول بعد أن ذكر صور الشرك السابقة في الاستغاثة والاستعاذة والشفاعة أراد أن يبين لماذا وقع الشرك في الناس، قال الغلو، فإن الإنسان المسلم يحب الإنسان المسلم الصالح، فإذا كان عالما أحبه أكثر، وإذا كان نبيا أحبه أكثر، هذا الحب قد يتجاوز إلى أن يقع الإنسان في التعظيم الذي ليس لهذا المخلوق حق فيه، وهذا التعظيم هو سبب هذا الشرك، فإنه عظموا بعض الصالحين فصوروا صورهم وجعلوها في مجالسهم ليدفعهم للصلاح والاستمرار على الطاعة، فهذا اندثر الجيل الأول وجاء جيل عبدوا هذه الصور وظنوا أن أباهم كانوا يعبدونها، فإذا سبب الشرك هو تعظيم الصالحين كما سيأتي معنا في كلام الشاعر رحمه الله. نعم. وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، قال العلماء، نعم، هنا الآية خطاب لأهل الكتاب، وأهل الكتاب يطلق على اليهود والنصارى، وإن كان أحيانا يطلق على النصارى، لكن أهل الكتاب يعني يشمل كل من مر من سبقنا من أصحاب الديانات الأخرى من اليهود والنصارى وغيرهم، فالله عز وجل يخبر عن واقع أهل الكتاب وكيف نهاهم الله عن الغلو وكيف وقعوا في الغلو، ثم يذكر هذا لنا لنحذر، لأن الله يربينا بأحداث الماضين، يذكرنا بأخطاء الماضين، لماذا؟ حتى نجتنب، وهذا من بلاغات القرآن الكريم وأساليبه العجيبة الربانية، فإنه يربينا أحيانا بذكر القصة، وأحيانا بضرب المثل، وأحيانا بالتوجيه المباشر، فصور متعددة، فإذا ذكر لك المجتمع السابق وكيف أشرك وكيف أخطأ وكيف عوقب يقولك هؤلاء عبادي مثلك، إن فعلت مثلهم عاقبتك، وهم فعلوا كذا وهذا ما يجوز، لا لك لا لهم ولا لك، فإيراد أحوال المجتمعات الماضية لنتربى على ضوئها، وإلا فما الفائدة إذا كان فقط كلام يعني عن أمة مضت ولم يكن فيه إشارة إلى يعني الأمة الإسلامية أو توجيها لها، ما في فائدة، هذا كلام الله عز وجل، وهذا العلماء يقولون جميع الكلام في الأرض لا يلزم صاحبه اللوازم، لأنه قد يغفل عن اللوازم إلا القرآن والسنة، فإن لازم الكلام يعني لازم للمتكلم، لأن الله يتكلم عز وجل بكلام وهو يعلم ما يتعلق بهذا الكلام، فإذا هذا القرآن وكلام الله موجه إلينا، فإذا تحدث عن الماضين وعن أخطائهم وعن شركهم وعن معاصيهم يعني احذروا أيها المسلمون، فإنهم قد أخطأوا في كذا وكذا، وهذا صورة من صور التربية للأمة الإسلامية، فهنا يقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وهذا الخطاب لأهل الكتاب خطاب للمسلمين، فإذا لا ينبغي لنا إذا جاء الخطاب أو النداء أو التوجيه نظن أنه خاص يعني باليهود والنصارى، لا، فإن النداء والتوجيه لكل البشرية، لأن الجميع عباد الله والجميع مطالبون بأن يقيموا دين الله، فليس هناك حكم خاص بهم دوننا. نعم. قال العلماء الغلو هو مجاوزة الحد في مدح الشيء أو ذمه، وضابطه تعدي ما أمر الله به، وهو الطغيان الذي نهى الله عنه في قوله: ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. وكذا قال تعالى في هذه الآية: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، أي لا تتعدوا ما حدد الله لكم. وأهل الكتاب هنا هم اليهود والنصارى، فنهاهم عن الغلو في الدين، ونحن كذلك، كما قال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. الغلو والطغيان كلاهما في اللغة متقاربان، فإن الغلو هو الزيادة والطغيان هو الزيادة، كما قال تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، طغى الماء زاد عن حده. فالطغيان والغلو هو الزيادة، والزيادة في الدين كالنقص منه سواء بسواء، فالدين كامل، فمن نقص منه آثم، ومن زاد فيه آثم. فالذي يبالغ في الدين يريد أن يعبد الله عبادة ما شرعها الله يكون آثم، كما فعل الخوارج. الخوارج كانوا أشد الأمة أو أشد الناس عبادة، كانوا يقومون الليل ويصومون النهار حتى تغيرت أشكالهم شدة العبادة، ولكنهم في النار لأنهم غلوا، زادوا عما أمر الله. فالزيادة في الدين كالنقص منه، والله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. فإذا الدين كمل، فإذا جاء إنسان بعبادة زائدة أو جاء إنسان ونقص من الدين فكلاهما آثمان. لا نظن أن الزيادة في الدين محبوبة عند الله، لا، الله أرحم بك من نفسك وأعلم بمصلحتك من نفسك، فإن الدين تشريع من الله عز وجل. ولهذا جاءت الأحاديث تنهى عن التشدد في الدين والتشديد على النفس، فإن النفس لها طاقة محدودة، فالإنسان قد يشدد على نفسه حتى يمل هذا الدين ويترك هذا الدين. هذا الدين دين رحمة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله يعلم طبيعة النفس البشرية وشرع لها ما تستطيع وما تحتاج. فالذي يغلو في الدين ويزيد آثم، والذي ينقص من الدين آثم. والزيادة في الدين أو الغلو تأتي في أشياء كثيرة، تأتي في الأوامر، تأتي في العبادات، تأتي في النواهي، تأتي في العقائد، مثلا في الصلاة وفي الوضوء. نحن أمرنا بوضوء معين، فإذا جاء الإنسان في الوضوء وغالى في الوضوء ووصل إلى درجة الوسوسة حتى أصبح يؤذن وتقام الصلاة وهو في محل الوضوء يريد أن يتوضأ وضوءا ما سبق إليه، هذا مسكين جاهل، هذا دخله الشيطان. فالإنسان ينبغي له أن يعرف مداخل الشيطان. يقول ابن الجوزي رحمه الله في كتاب تلبيس إبليس، يقول أن الشيطان له مع كل فئة من المجتمع طريق، يأتي العلماء من طريق، ويأتي التجار من طريق، ويأتي النساء من طريق، ويأتي الحكام من طريق، ويأتي القضاة من طريق. كل فئة من الناس يعرف شهواتها. وضرب مثل في الصلاة، قال: إن كنت تحب الصلاة ما يقول اترك الصلاة، لا، يقول: أنت صلاتك هذه ما هي كاملة، ما عندك خشوع، نيتك ما هي حاصلة، وتقف في الصف تستحضر النية حتى يكبر الإمام للركوع، وأنت ما بعد جاءتك النية. وهذا رأيناه نماذج. أذكر شيخا كان يدرسنا، وكنا إذا صلى بجانب جينا في الصلاة بجانبه يقف في الصف حتى يكاد الإمام يركع وهو ينتظر النية تأتي، يرفع يديه ويعيدها، يرفع يديه ويعيدها، يريد أن لا يقول الله أكبر إلا والنية حاصلة. سبحان الله. يقول ابن تيمية رحمه الله: أنت ما الذي أخرجك من بيتك؟ ولماذا توضأت؟ ولماذا وقفت في الصف الأول أو في الصف في الصلاة؟ لماذا؟ أليست هذه كلها دليل على أن هناك نية في نفسك جئت من أجلها؟ فإذا كنت أنت عند كل حادثة لابد تحضر النية، فإذا أردت أن تكبر لابد أن تحضر النية أنك في التكبير، وفي القيام تحضر النية أنك في القيام. قال هذا عنت ومشقة، فدين الله يسر. فالإنسان أصلا نية حاصلة أصلا، رمضان الإنسان ناوي، المسلم نوى أن يصوم رمضان مهما عاش سيصوم رمضان أصلا. فإذا دخل رمضان في كل ليلة ناوي أن يصوم، ما هو الشرط؟ لابد أن يجلس ويبدأ يستحضر النية حتى ما يجلس فجر إلا والنية حصلت. هذا ما يمكن أخوان، هذا سبحان الله هذا تكليف فوق طاقة النفس البشرية. فدين الله يسر. فإذا يأتيك الشيطان، هذا من الشيطان، الشيطان ما يقول لك اترك الصيام، ما يقدر، ما يقول اترك الصلاة، ما يقدر، لكن يريد أن يفوت عليك كمال فضلها في الصلاة. إنسان يأتي في الصلاة، الشيطان ما استطاع أن ينهاك عن الصلاة، فيأتيك أولا، إذا استطاع أن يؤخرك عن الصف الأول هذا مطلب، أخرك عن الصف الأول، عن الصف الثاني فبعد أيام، الصف الثالث بعد أيام، تفوت الركعة الأولى بعد أيام، تفوت ركعتين بعد أيام، تصلي في البيت مرة ومرة في المسجد وهكذا، تصلي في البيت وبعدين يفوت وقت الصلاة وبعدين تصلي مرة ومرة لا وبعدين تترك الصلاة، هكذا يأتيك. يعني عنده سياسة إبليس، يعني عاصر البشرية منذ خلق الله آدم، عنده خبرة طويلة. فإذا يعني إبليس يأتيك أحيانا في الأوامر، أحيانا يأتيك في النواهي، مثلا الزنا حرام، فالشخص يأتي إليه وسوس، ربما المرأة التي هنا مثلا في بيتي ما هي زوجتي، لازم أتأكد، يفتح النور، لكن ما هي زوجتي، أنا أقع في الزنا، وهكذا يبدأ يوسوس. فإذا أخوتنا الشيطان يأتيك مما تحب. كذلك في الاعتقاد، جاء قوم فوسوسوا وغلوا حتى شبهوا الخالق بالمخلوق، قالوا يعني نثبت الصفات كما جاء في القرآن والسنة، فأثبتوا حتى غالوا وشبهوا الله ومثلوا الله، وجاءنا طائفة أخرى قالوا لا، نحن لابد أن ننزه الله، الله ليس كمثله شيء، فإذا وصفنا الله بالصفات جعلنا الله مثل خلقه، إذن لابد أن أول الصفات. وهكذا يعني كل طائفة يأتيها إبليس من طريق. فالذي لا يعصم بالشرع يقع في المفاسد العقدية والأخلاقية والاقتصادية والتنظيمية، يعني الذي لا يعصم بالشرع يأتيه إبليس. فالغلو حرام، ولا يأتي إلا من يحب الدين، مثل أصحاب المولد، ما الذي جعلهم عمل المولد؟ حب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا متأكدين منهم ما في شك. لكن لو ناقشناهم وقلنا هل نحن نحب الرسول أكثر من أصحابه، ما يستطيعون يقولون نعم، يكذبون، لأن حب الصحابة للنبي كان فريدا. عندما جاء سهيل بن عمرو ورجع يخبر قريش يقول يا قوم لقد زرت الملوك جميعا ورأيت محمدا بين قومه ما رأيت مكانة مثل مكانته مع قومه، والله ما يتفل تفلة إلا تقع في يد شخص يمسح بها وجهه أو يعني جسمه، ولا يأمر بأمر حتى يبادر في طاعته، ولا أظنهم يعني يتركوننا حتى يقتلوا منا مثل عددهم أو أكثر، فاجعلوها لي. فإذا محبة الصحابة للرسول لا يدانيها محبة، فإذا كيف لم يفعلوا عيدا للميلاد؟ والرسول ولد في 12 من شهر ربيع الأول، ومات في هذا اليوم، فهنا نعمة ومصيبة، فهل نفرح في وقت أو نجعل نصف اليوم نصفه فرح ونصفه ترح؟ فالشاهد يا أخوتنا، المسلم يعظم الرسول ويحب الرسول بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فنحن شرع لنا أن نصوم الاثنين من كل شهر، وهو اليوم من كل أسبوع، وهو اليوم الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المسلم عنده عيد أسبوعي، وعيدنا هو فرح، يعني إعلان الفرح بالعبادة بشكر الله وهو الصيام، هذا هو الذي شرع لنا. أما أن نأتي نفعل فعلا لم يفعل الرسول فربما نكون آثمين، وإن كان قد يكون صاحب المولد قد يكون مأجورا عند الله لحسن قصده، لكن ينبغي أن يعلم وأن هذا خطأ، وأن المولد بدعة، كما يقول ابن تيمية رحمه الله، يقول ابن تيمية رحمه الله أن صاحب المولد قد يؤجر لحسن قصده ولمحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يؤجر على هذا، لكن يأثم إذا عرف ونبه وأخبر أن هذا لم يأتي في الشرع ولم يفعله الصحابة ولا التابعون ولا أئمة الأربعة، وإنما حدث في القرن السابع يعني بعد موت رسول الله بسبعمائة سنة. أول من أحدثه شخص كتب كتابا في القرن السابع في المولد، فهذا هو أمر محدث وليس من سنن الماضين. ومحبة الرسول، ينبغي أن نحب الرسول دائما وأن نقرأ السيرة دائما وأن تكون المحبة للرسول اتباع سنته صلى الله عليه وسلم، فليست هو فقط بالقصائد الشعرية وكذا. وقد يحدث في المولد شرك لأنك تنادي رسول الله وقد تعتقد أنه حصل معك وحضر معك في المجلس، وهذا نعوذ بالله ضلال وجهل يشين المسلم. فينبغي لنا أن لا نغالي ولا نبالغ في الدين وأن نحرص على الاتباع، فإن الله عز وجل شرع لنا ما يتفق مع قدرتنا وما يرضيه عنا، ونهانا عما يعني يؤثر علينا في الدنيا والآخرة. فينبغي أن نحافظ على الاتباع ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد. أخونا السائل يقول: ما نصيحتكم لمن يقول لبعض الشباب المحب للعلم بعدم جواز العلم؟ ما ندري يعني إيش وجهة نظر الأخ هذا الذي يقول ما يجوز يعني العلم. يعني العلم في الإنسان كمال، من صفات الكمال في الإنسان أن يعلم، والجهل في حق الإنسان نقص. ولهذا القرآن الكريم كثيرا ما يشير إلى هذه القضية، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون. قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالعلم كمال، فكيف ينهى عن الكمال؟ كيف نعرف الأحكام الشرعية؟ كل الفنون حتى في الدنيا، كيف يكون إنسان طبيبا؟ كيف يكون مهندسا؟ كيف يكون كهربائيا؟ كيف يكون إذا لم يتعلم؟ فالعلم كمال، لكن هذا ما ندري يعني عن، لعل هناك أشياء خفية لا نعرفها. لا، أما العلم فلا شك أنه كمال وشرف، ولا ينبغي الإنسان أن يبقى جاهلا، فإن الجهل صفة ذم. ولهذا وصف الله عز وجل الكفار والمشركين قبل الإسلام بقوله تعالى أنهم الجاهلية الأولى، الجاهلية، فإن الذي لا يعرف الحقوق ولا حق الله عز وجل عليه ولا دين الله يكون جاهلا. فلا يجوز أن ينهى الإنسان عن العلم، وهذا الذي يفعل هذا الفعل هذا إنسان يعني آثم في نفسه وآثم على إخوانه. فالنهي عن التعلم هذا لا نعرف له وجه، وهذا كلام يدل على جهل هذا الإنسان الذي يعني ينهى عنه. هل يفهم أنه من عمل عملا لم يأتي بالكتاب والسنة وقصده صحيح أنه يؤجر؟ الإنسان قد يكون له مقصد حسن ولكنه ليست لديه القدرة على معرفة الصحيح والخطأ، فحسن المقصد يدفعه للعمل الذي يظنه صحيحا، فقد يؤجر هذا الشخص كما قال ابن تيمية رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. يقول: الشخص الذي يعمل المولد قد يؤجر عند الله لحسن قصده ولمحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يفعل ذلك إلا محبة للرسول صلى الله عليه وسلم. ما يأتي زنديق يعمل ميلاد عيد ميلاد، ولا يأتي منافق يقيم عيد الميلاد إلا إذا كان له مقصد سيء أراد به يعني إرادة سيئة، إما محاربة الدين أو الإساءة أو إيجاد البدع في المسلمين، فهذا شيء آخر. لكن الذي يعمل الميلاد بحسن يعني لمحبته لرسول الله فقد يكون عند الله مأجورا. وهكذا كل عمل عمله الإنسان بحسن قصد ولم يستطع أن يصل إلى غير ذلك فإنه قد يكون عند الله مأجور. ابن تيمية رحمه الله يقول في بعض الفرق في كلام معناه، يقول: هذا القول كفر، ولو قلت به لكفرت، ولكنكم لستم كفارا عندي. انظروا، لو قلت به كفرت، ولكنكم أنتم تفعلونه لستم كفارا عندي. إذا كان هذا منتهى تفكيركم، لأن الله لا يحاسبكم على عقلي ولكن يحاسبكم على عقولكم. كلام في غاية الإنصاف. يقول هذا اتضح عندي أنه كفر، فلو عملته بعدما اتضح عندي أنه كفر أكون كافرا، لكن أنتم ربما لم يتضح عندكم، والله لا يكلفكم فوق طاقتكم، يكلفكم بحسب استطاعتكم. والإنسان إذا كان غير مقتنع بأن هذا حق ويعمله يكون آثم ولو كان حقا، لأنه عمل عملا وهو ليس معتقدا أنه حق. لهذا يقول ابن تيمية رحمه الله في موطن آخر: من اتبع العالم عصبية له ولو كان على حق يكون آثما، لأنه ما اتبعه لله، اتبعه عصبية. فالنية لها دخل، وإدراك المسألة لها دخل، فينبغي الإنسان أن لا يستعجل في إطلاق الأحكام على الناس، لأنه ربما يكون عند الله مأجورا. لكن هل نترك الجاهل؟ لا. هل نترك المبتدع؟ لا، نعلمه لكن بلطف، لأن العنف والشدة لا يعني يكون من ثمارها إلا الرفض والعناد، فلا تكون سببا لعناد الناس في الخير. يقول: يلاحظ على كثير من الإخوان الجلوس على كراتين بداخلها كتب علمية تحتوي على آيات من الكتاب العزيز والأحاديث النبوية، وعندما ينكر عليهم يقولون إنه لا حرج في ذلك، لأنه عند الضرورة يجوز الدخول بالمصحف للحمام. شتان بين هذا وهذا، دخولك بالمصحف الحمام مع الحاجة غير، وجلوسك على كتاب فيه ذكر الله غير. فجلوسك على شيء فيه ذكر الله حرام، ودخولك بالمصحف الحمام ما هو حرام، ما هناك نص في التحريم، مكروه. ما ورد نص بعدم دخول الحمام الإنسان القرآن بالحمام. أليس القارئ حافظ القرآن في رأسه ويدخل الحمام؟ بلى. فإذا دخول المصحف الحمام ليس حراما، مكروه، تأدب مع القرآن الكريم، ما هناك نص يمنع. لكن جلوسك على الآيات القرآنية إهانة، والمسلم يعظم حرمات الله ويعظم شعائر الله. ومن المفاسد أو من الأشياء التي في عصرنا الحاضر ما نراه من رمي الكتب بعد الامتحانات في الشوارع، وفيها كلام الله وفيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل يليق بالمسلم أن يرمي بكلام الله في الشارع، أن يرمي بكلام الله في الزبائل؟ هذا والله لا يليق. فينبغي أن نتعاون أيها الإخوة، إذا رأينا كتابا مرميا أن نرفعه احتراما وتعظيما لله عز وجل. كذلك الجرائد والصحف، فإنها لا تخلو من آية ولا تخلو من حديث ولا تخلو من اسم الله. ما فيها كاتب اسمه عبد الله عبد الرحمن ما تخلو. فينبغي أن نحرص على عدم إهانة شيء فيه ذكر الله، فلا ينبغي لنا أن نترك ما نراه من الكتب العلمية أو من الأشياء التي فيها يعني كتابات يعني في الصحف في الأماكن التي فيها إهانة، بل نحرص على رفعها وجمعها وحرقها ودفنها بعيدا عن الإهانة. هذا ما ينبغي للمسلم، يعني التعاون على هذا الأمر. فالجلوس على الكرتون الذي فيه ذكر الله ما يجوز، وأن نقيم الكتاب سترة لنا في المسجد ما يجوز. بعض الناس يأتي الكتاب يضعه سترة يقيمه، ما يجوز. الكتاب ينبغي أن يحترم، يرفع في مكان آخر. أما السترة فتعمل سترة بشيء جامد، إما بخشبة إما بكرتون إما على عمود. أما القرآن والذي فيه ذكر الله ما يوضع سترة، فينبغي أن نحافظ على احترام كلام الله عز وجل. ما نأتي المصحف نضعه عند أقدامنا في الخلف ونصلي، أو نضعه عند أقدامنا في الأرض ونصلي، لا، هذا كلام الله. احترام كلام الله عز وجل من احترام الله وتعظيم الله سبحانه وتعالى. فينبغي المسلم أن يحرص على تعظيم الله. يذكر أن رجلا رأى امرأة في الجنة وكان يعرف فيها أخلاقا غير حسنة، فسألها: يعني أنا أعرفك أنك أنت لست من أهل الجنة. قالت: عظمت الله في آخر حياتي في موقف وقفته فغفر الله لي بذلك التعظيم. قال: ما هو؟ قالت كانت تقضي حاجتها فسمعت الأذن فاستحت أن تبقى على قضاء الحاجة فوقفت حتى انتهى الأذان، فكان سببا لدخولها الجنة. تعظيم الله عز وجل، ما العبادة كلها شرعت لتعظيم الله، فإذا كان هناك فعل يؤدي إلى إهانة بعض ما يتعلق بالدين فهو حرام. فعلى المسلم أن يحرص أن يعظم الله، يعظم كتابه، يعظم سنته، يعظم ما فيه ذكره عز وجل. فلا ينبغي لنا أن نرى ما فيه ذكر الله في الشوارع، أو نأذن أو نرضى من أبنائنا وبناتنا أن يرموا كتب العلم بعد الامتحانات في أماكن المخلفات، فهذا فعل لا يرضي الله عز وجل. ينبغي أن نتعاون بجمعها وحرقها ودفنها تعظيما لحرمات الله سبحانه وتعالى. بعض الذين يرقون المرضى يصنفون المرضى، يقول هذا به مس وهذا به عين وهذا مسحور، فهل هذا من علم الغيب؟ نرجو توضيح المسألة. لا، ليس من علم الغيب. الآن يذهب الشخص إلى الطبيب فيشكو مرض بطنه فيقول هذا عندك قولون، أو هذا عندك زائدة، أو هذا عندك في المعدة، هل هذا من الغيب؟ لا. فقد يكون بعض القراء لخبرته الطويلة ولممارسته الطويلة أصبحت عنده علامات تدل على مرض الشخص، فلكن ليس هذا لكل الناس. لا، بعض الناس محترف وليس صادقا، إنما صاحب حرفة يريد أن يكون أن يأكل من ورائها الرزق فيكذب على الناس، فليس كل من يقرأ يكون صادقا. فلكن قد يشتهر شخص بهذا ويعرف بصلاحه وتقواه وتأثيره في الأمراض، ومع كثرة الممارسة يصبح عنده شيء من الخبرة، فيعرف أن هذا حركاته تدل على أنه مسحور، وهذا حركاته تدل على أن به عين، وهذا حركاته تدل على أن به مس. فمن كثرة الممارسة والخبرة يعني يعرف شيئا، فليس هذا من علم الغيب، بل هذا من الخبرة التي يعني ينتهي إليها الشخص من طول الممارسة. ما هو تعريف المنافق؟ وهل نسمي الشخص الذي ينقل الكلام بين الناس إلى بعضهم البعض بغرض الوشاية منافق، أم نسميه نمام؟ النفاق هو على قسمين، نفاق اعتقادي ونفاق عملي. فالنفاق الاعتقادي هو الذي كان في عهد نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو أن بعض الذين كانوا في المدينة لم يدخل الإسلام في قلوبهم، ولكن بقاءهم يعرضهم للقتل، فأظهروا الإسلام وشاركوا المسلمين في حياتهم العامة، صلوا معهم وصاموا معهم وقاتلوا معهم، لكن في الداخل منافقون، يعني ليسوا مؤمنين، فهؤلاء كفار في الباطن، ولهذا هؤلاء لهم في الآخرة أشد أنواع العذاب، وهو الدرك أصلا من النار. لكن النفاق العملي جاء في الأحاديث أنه ثلاث من كنا فيه كان منافقا، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، أو إذا عهد غدر. هذه صفات نفاق العملي، فقد يكون في قلبه إيمان وتصديق لكن يكون فيه نفاق عملي. من كانت فيه خصلة منها كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. فالإنسان قد يكون فيه نفاق وفيه إيمان، هذا يجتمع في النفاق العملي فقط، أما الاعتقادي لا يجتمع الإيمان والنفاق الاعتقادي، هذا هو النفاق. أما نقل الحديث وهو يسمى النمام أو المتجسس على الناس، فهذا حكمه آخر، فقد ارتكب كبيرة. فإن النمام فإنه قد جاء بعض الأحاديث أنه على باب الجنة يعني مكتوب لا يدخلها نمام، نعوذ بالله، وهو الذي ينقل الكلام بين الناس على جهة الوقيعة، يعني يريد أن يغرس الكره والعداوة بين الناس فينقل الحديث. والمسلم ينبغي أن يحرص على أن لا يعود نفسه على نقل الحديث، فإن هذا مرض. بعض الناس لا يصبر، مهما يسمع من الكلام ينقله حتى لو كان سرا مع صاحبه، وهذا نعوذ بالله خلق ذميم، لكن ما نسميه منافقا، بل هذه كبيرة من الكبائر، إن مات عليها دخل النار. يعاقب في النار ثم يخرج إلى الجنة إن كان عنده إيمان، وقد يغفر الله له، هذا بحسب يعني إرادة الله ومشيئة الله. أما النفاق فلا نسميه منافقا. ما صحة من قال أن الذين يمتحنون من أهل الفترة يوم القيامة هم الذين ماتوا ولم يعبدوا أحدا وماتوا من غير دين، أما الذين أشركوا فحكمهم حكم المشركين في النار؟ لا، ما نقول هذا، لأن الشخص الذي عاش في مجتمع مشرك كما قال تعالى أو تقول يوم القيامة أفتهلكنا بما فعل المبطلون، يعني في آية الميثاق، فذكر القرآن أنهم جعل الله الميثاق حتى لا يحتجوا يوم القيامة. فإن الإنسان قد يعيش في مجتمع غافل ما عنده علم شرعي، فكل مجتمع عاش بين نبيين واندثر العلم الشرعي من هذا المجتمع ولم يعرف الحق فإنه ليس مكلفا فوق طاقته، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله لا يعذب المشرك إلا إذا كان التوحيد معروفا مألوفا موجودا. ولهذا هناك رسالة كتب الشيخ محمد بن إبراهيم محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى أمير مكة عندما كانت المفاوضات في بداية الدعوة، وكان يقول أنا لم أكفر من كان يعبد السيدة زينب أو يدعوها من دون الله لأنه لم تقم الحجة عليه، فكيف أكفركم؟ يقول رحمه الله ليس كل إنسان يكفر بما وقع فيه من الكفر إلا إذا عرف الإيمان، إلا إذا عرف التوحيد. أما الإنسان إذا عاش بين أبوين مشركين ولم يعرف التوحيد كيف يعاقبه الله؟ معاذ الله، الله أرحم الراحمين عز وجل، والله عادل سبحانه وتعالى، ما يعذب إنسان إلا إذا قام الحجة عليه. أما إذا كان إنسان غافل وعاش في مجتمع مثلا شيوعي أو مجتمع مثلا نصراني وليس عنده علم بالعقيدة ما يعذبه الله؟ الله عز وجل يقيم له يوم القيامة ابتلاء، يوم القيامة مقداره 50,000 سنة، والإنسان في الدنيا يعيش 50 سنة وفيها ابتلاء، فقد يجعل الله 50 سنة منها والمئة سنة من هذه 50,000 سنة يجعلها مكان ابتلاء في بعض الأرض لبعض الناس، فإن أطاع والله يعلم ما سيكون منه، لكن ليقيم الحجة عليه بنفسه، فإن أطاع دخل الجنة وإن عصى دخل النار. لكن الله لا يعذب إنسان وهو لا يستطيع أن يعرف الحق، هذا قول المعتزلة الذين قالوا إنه يجب على الإنسان أن يعرف الحق بعقله، وهذا ليس صحيحا. يقول أخ لي في الله يرفع صوته بعد الانتهاء من الصلاة ويتأول رفع الصحابة للذكر بعد الصلاة أن هذا سنة، ولكن هذا التصرف يشوش على المصلين، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رفع الصوت الذي يشوش على الغير، فما هو الضابط؟ أما بعد انتهاء الصلاة فالسنة رفع المصلين الصوت بالذكر من التسبيح والتكبير، لكن لو دخل إنسان في المسجد والناس ويعني قبل الصلاة فكان الناس من يصلي ومن الناس من يقرأ، يعني الحال مختلف، هذا يصلي وهذا يقرأ وهذا يذكر الله، فإذا كان الحال مختلف ما يجوز، لكن إذا كان الحال واحد بعد الصلاة جميعنا حالنا واحد وهو الذكر، يعني دقائق ليس يعني نص ساعة ربع ساعة، دقائق الحال كلنا يعني انتهينا من الصلاة الجماعية، فهنا حالنا جميعا نذكر الله نسبح ونحمد الله، فالحال واحد ما في تشويش لأن الحال جميع واحد. لكن لو كان الحال يختلف، إنسان يقرأ إنسان يصلي إنسان يذكر الله، هنا لا يجوز أن نشوش بعضنا على بعض. ولهذا جاء في السنة عن ابن عباس أنه قال ما كنا نعرف انتهاء الصلاة إلا يعني سماع الذكر أو التكبير في المسجد، فكان الحال جميعا واحد يكبرون مع بعض، ليس تكبيرا جماعيا لكن الصوت مرتفع بالتكبير والتسبيح، فإذن هذا ليس فيه تشويش. هذا أخ يقول عندنا صندوق مشترك في 10 أنفار، ملخص السؤال أن كل شخص يدفع مبلغ من المال في كل شهر، وبعد عدة أشهر إذا احتاج الإنسان أن يقترض من هذا الصندوق فيقترض، هل في هذا حرج؟ ليس في هذا حرج إن شاء الله، هذه جمعية طيبة إن شاء الله، ويعني تسد حاجة أخيك المسلم لأن الإنسان ليس كل إنسان محتاج للمال، فقد يضعه في البنوك وتأكل البنوك الربا، تأكل الثمرة وتدعمها بهذا المال. فوضع هذا المال لإخوانك في صندوق، إذا احتاج الشخص يأخذ من هذا المال ثم يعيده بالتقسيط ليس في حرج، بل هذا إن شاء الله فيه أجر وفيه قضاء حاجة أخيك. وصلى الله على نبينا محمد.